الشاعر عنده بيروح يعني خذ هذه الخمس اسماء فتش له عليهم بالكتب شوف لي اول شو هن بيطلع له بيقول هذا ثقه وهذا مو ثقه وهيك بيعمل بيقول فاذا بناء على ذلك بناء على جدوي هذا الشاب اللي بيصب الشاي عنده هذا الحديث منه مصروف لانه هو قال انه هذا فلان عايزين عنده منه ثقه فهؤلاء ليس لهم ان يفعلوا ذلك فحديث اوليه النور المحمدي لم يصححه حافظ من الكفار لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ولم يذكر في كتاب اشترط فيه مؤلفه الحافظ أن لا يذكر في مؤلفه إلا الصحيح وأما مجرد ذكر حديث في كتاب مؤلفه حافظ فليس دليلا على صحته فهذا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه شيخ الحفاظ ذكر في كتابه آلافا من الأحاديث الثابتة الصحيحة وآلافا من الضعاف بل تكلم الحافظ زين الدين العراقي على 14 حديثا مما في المسند أنه موضوع فإذا كان هذا حال مسند الإمام شيخ الحفاظ أحمد بن حنبل فماذا يكون مؤلفات من هو دونه فالذين ذكروا حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر من المتأخرين كثير لكن كثرتهم لا تفيدهم شيئا لأنهم لم يبلغوا درجة الحافظ إنما بعضهم محدثون لهم إلمام بالحديث وبعضهم ليسوا من المحدثين بالمرة مثل الشيخ يوسف النبهاني فإنه ذكر في بعض مؤلفاته أنه ليس عالما فضلا عن المحدثية وأدخل في كتابه 40 لأجل هذا ولضعفه في هذا العلم 40 الوضعانية المحكوم عليها عند المحدثين لأنها موضوع وهذا لقلة اطلاعه في هذا العلم خفي عليه ذلك وأما دعوى بعض الذين كتبوا في تأييد هذا الحديث أن السيوطي ما ضعفه إنما ضعف إسناده فلا ينافي ذلك ثبوته في نفسه من جهة أخرى فعبارته في قوت المقتدي تأبى ذلك لأن نص عبارته فيه وأما حديث أولية النور المحمدي فلا يثبت فقد أضاف نفي الثبوت إلى الحديث نفسه ولم يذكر هنا الإسناد نهلل ثلاث مرات ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الزوجة والأقرباء يدخلوا في الأهل. نعم. شغال لو عدد والأولاد. لأنه كلامنا هي النص غير مفكر عن ذاته بحيث يصح وجوده. وجودها غير وجود الذات. الثقة. ولا يهرب عن الثقة. كالسرير بس ليس كسريرنا الذي ننام عليه سريرا مثل الجوهرة مثل اللؤلؤ هذا شيء بصفة شيء كالسرير هذا بس مش مثل سريرا الوضع عن نية ولا الوضع عن نية كالسرير يعني له قواعد هيك على ما اذكر هيك قرأة كلام الوضع عن نية ما بعرف فتحتها كيف قرأتوها مع بعض الفتح الوضع عن نية خلص خليكم على الفتح انه هو اظن يعني ضبط اكثر من مجبولون بالله ليسوا مجبورين مجبولون لا نقول مجبورون لا نقول مجبورون انا هيك كتبت لا نقول مجبورون بالله صح التلخيص صحيح مظبوط شخص كان قبل سمع الحديث بشي ورا فيه حميراء يا حميراء هلا هو كان يعرف من حميراء بحيث لغة انه فهم منه انه بيجي مظهر مهارات. فشو عم قال هذا حديث المذكور عساس انه بيعرف بيجوها هكذا. رجع تعلم وصلح انه تأتي بمعنى كذا وكذا. لكن هذا الوقت طيب. الله هنا اللي ورد في الحديث ان الرسول كان يقول لعائشة يا حميراء معناه حمراء الوجه يدللها الرسول. حميراء ليس تصغير حمارة الرسول لا يسبها. اذا واحد قال انه هذا تصغير حمارة يفهم معنى كلامي ان الرسول كان يسبها. بالنسبة للقول هلا باللغة الأجنبية سألت لأنه سألت ناس إنجليز وألمان وفرنسيين استعملوا مثلا بيقولوا كل شيء بيد الله أي بمشيئة الله بس بيقولوا everything in God's hands. هلا بيقولوا لا لا لا لا لا هاي عندهم إياها بمشيئة الله تستعمل بالعربية شيخ نبيل كل شيء بيد الله سمعت أو ما سمع شيخ نبيل حديث منكم إلا منكم من أحد إلا سيدنا ربنا هذا بيحة ناطين بالدرس نسأل حتى الأنبياء يعني حتى الأنبياء لما يسألون يفرحون ليس كما يحصل هذا يدخل بالحساب. هم يسألون لإظهار شرفهم ليس لإحتمال أن يعذبوا على هذا الوجه يسألون. شيخ نبيل وحدة قالت عم تخدم وحدة مرة كبيرة بالعمر هي هديك باركة وهي عم تشلها قالت الله يسامحها. عن مين؟ عن هيدي المرة الكبيرة قلت لها هي مطعم ما معناه؟ قالت قال انه يعني قال كلمة تنعى لم تفهمن عليها معصية لانها تتغوط قالت لي لا ما تفهمن عليها معصية لا تفهمن عليها كل يوم بقى كنا بجلس المحابات تركنا احنا دربسهم كنا نحضير اشياء بالتوفيق نحن قالين بسهم انه تتوزونا ما بعرف تتوزونا ليس على الدرس على ما قد يحصل من غير ذلك هذا معنى على إساءة قد تحصل غير ذلك ليس معناه لا تؤاخذون على درس الدين لا انه مثلا جينا بوقت منه مناسب او كنتوا قاعدين غير قاعدين اضطريتوا مثلا تقعدوا معنا او هيك اليس لا يفهم منه عندكم لا تؤاخذون اي اسانا في التدريس لا يفهموا هذا لا خلص لا تفكري فيها بيقولوا بالنفس ما بيقولوا اذا عطشوا شايف نبيل نعم ما بيقولوا ما تؤاخذون اغلطنا بيقولوا ما تؤاخذون حديثكم بتوخذونا يعني لعلنا اسانا في شيء ما تصرفنا في مديح بيقولوا في قلب قلبي لديكم منظور ما معنى هذا الكلام هو مجاز هو هذا مجاز بس ما كانت كمان عمدة دي قمع قمع بقول شو قلب مصر مجاز يعني حاطوا فيها لا